أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم. قال تعالى: إذن فإذا قرأت القرآن، تكلمنا في هذه الآية وتكلمنا عن موضوع السلطان، وأنه ليس له سلطان أيها الإخوة، بمعنى إيه؟ بمعنى قهر بالحجة وتسلط إيه بالبرهان، وإنما هو تسويل وتزيين، فهذا ليس سلطانا حقيقيا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن هذا السلطان إيه؟ مثبت هنا على من؟ على هؤلاء الغواء أيها الإخوة الذين يتولونه، وهو ليس إلا إيه؟ إلا التسويل والتزيين، ليس أكثر من ذلك، ليس سلطان إيه؟ حجة يقهرهم ويتسلط عليهم بها. وإذا بدلنا آية، طبعا والذين هم به، معنى به أي بسببه، مشركون إنما أشركوا ووقعوا في الكفر بسبب الشيطان. بسبب ماذا؟ بسبب توليهم الشيطان والعياذ بالله، أطاعوه وشايعوه وتابعوه فأشركوا بالله فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال عز من قائل: وإذا بدلنا آية، وأرجو الآن أن تنتبهوا قليلا، هذا مبحث مهم جدا. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، أي مفتري، هذا اسم منقوص، مفتر من الافتراء، يعني ينسبونه الكذب والبهتان والعياذ بالله. إنما أنت مفتر، نقف نقول مفتر، إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثم قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فهذه ثلاث آيات في سياق واحد، وموضوعها واحد، هي مسألة واحدة. أيها الإخوة، جماهير السادة المفسرين في القديم والحديث على أن المراد بقوله سبحانه، جزاك الله خير، على أن المراد بقوله سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية إلى آخر الآية، أنه الناسخ والمنسوخ، يراد به مسألة الناسخ والمنسوخ. الله ينزل آية تتضمن أو تشتمل على حكم معين، ثم يشاء تبارك وتعالى حكمته ولطفه بعباده أن ينسخ هذا الحكم بحكم آخر منزل في آية أخرى تعقبها أيها الإخوة، ولو بمدة، فتكون الثانية ناسخة، أي رافعة للحكم الأول، وحكم الأول ماذا؟ باطلا، يبطل الحكم ويبطل العمل به، وقد تبقى تتلى في كتاب الله، لكنها ليست العمل، إنما يتبرك بتلاوتها. هذا رأي جماهير المفسرين، ولسنا منه، لسنا من هذا الرأي، ولسنا نرتضيه في ثلة قليلة من العلماء أيها الإخوة والمحققين، لأسباب، لا نريد أن نطول. عقدنا أعتقد إيه محاضرة أو ثنتين عن هذا الموضوع بالتفصيل بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، ما ذكرنا في آية البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها ينطبق تماما هنا. الآية التي تنسخ وترفع أيها الإخوة ليست الآية التشريعية، إنما المعجزة الإلهية، كمعجزة موسى أو عيسى أو غيره، محمد لم يؤيد بمثلها، الله عز وجل بحكمته إيه؟ بحكمته شاء ذلك وأعطاه معجزة هذا الكتاب الكريم. انتبهوا الآن حتى أسهل عليكم، هذه الآية من الآيات المشكلة، وهي أكثر إشكالا من آية إيه؟ ما ننسخ من آية، هذه أكثر. بل مفتي مصر في وقته الشيخ الصالح العلامة الكبير حسنين مخلوف قدس الله سره، وحقا هو من العلماء الأثبات، حين تقرأ له عالم ثبت، عالم محقق، راسخ أيها الإخوة في علوم الدين والعربية رحمة الله عليه، وكان من الصالحين، وأبوه كذلك رحمة الله عليهما رحمة واسعة، قال: ومما يبعد حمل هذه الآية، ما إيه؟ وإذا بدلنا آية، لأن الآية قد يكون معناها ماذا؟ الآية الشرعية، التي لها أي مقطع وإيه ومفصل أيها الإخوة، يعني مطلع ومقطع كما يقال، مطلع ومقطع، بداية ونهاية. الآية هذه من كتاب الله، قال مما يبعد حمل الآية على التكوينية أو قال إيه يعني المعجزة، ماذا ما الذي يبعد في هذه الآية؟ قال أن الله تبارك وتعالى ذكر هنا ماذا؟ ذكر في السياق قل نزله روح القدس، فالحديث عن القرآن إذن وليس عن المعاجز وليس عن وما وقع أيضا يبعده. إذن سببان، هذا السبب الأول السياق، إذن السياق يبعد خلاص انتهى. وما تضمنه كتاب الله تبارك وتعالى إيه من ناسخ ومنسوخ؟ قال القرآن فيه آيات كثيرة، هذه ناسخة هذه منسوخة، فكيف تقول لي ما فيه نسخ؟ وهذا الكلام ليس من التحقيق الدقيق، لا طبعا هو غير ملوم هذا العلامة الكبير، لأن هذا كلام جماهير العلماء، يعني أكثر من 99.999% من العلماء، ولسنا نرتضي، ونحن نرى كتاب الله محكما نفقا واحدا من أوله إلى آخره، أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب محكم ومفصل ليس فيه ناسخ ولا منسوخ، وكل ما قيل إنه ناسخ أو منسوخ يمكن إيه أن نتأوله بوجه قريب جدا جدا على أنه عموم دخله ماذا؟ التخصيص أو إطلاق دخله التقييد أو إجمال دخله البيان النسخ بهذا المعنى نرتضي، وهو ليس من النسخ الذي يظنون، وإنما تتابع وراء هذا النسخ حتى جعل بعضهم والعياذ بالله أيها الإخوة الاستثناء من قبيل النسخ. فإذا استثنى الله شيئا من شيء جعلوا ما استثني منه منسوخا، وهذا كلام عجيب، يعني هذا كلام في منتهى البطلان، ظاهر وواضح أنه باطل تماما. الاستثناء لا يكون من النسخ يا أخي، هكذا هم أحب النسخ. طيب انتبهوا الآن كيف نفسر هذه الآيات. الآيات كالتالي أيها الإخوة، أول شيء هذه سورة مكية، سورة مكية هذا مهم جدا لنا، سورة النحل. شرط كفار قريش مشركو مكة على رسول الله من باب ماذا؟ من باب المعاياة، من باب المعاياة والتعزيز فقط هكذا، والمناكدة كما يقال، من باب المعاياة والمناكدة، شرطوا عليه ليؤمنوا بكتابه المنزل هذا أن يتأيد ماذا؟ بمعجزة حسية. أرادوا معجزة، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ انتبهوا هناك ما نسخ من آية أو ننسها، ماذا قال؟ أم تريدون أن تسألوا؟ الكلام في آية تكوينية وليس في آية تشريعية، وقد قلنا أحسن من تكلم في تفسير آية البقرة فيما نظن أيها الإخوة بعبارة راقية وبيان عذب أيها الإخوة الإمام المفتي محمد عبده مفتي مصر في وقته، فرجعوا لتفسيره أحسن من تكلم، هو مسبوق إلى المعنى ولكن تقرير المعنى عنده بعبارة عجب رحمة الله عليه، وكان من أمة البلاغ الرجل، من أمة إيه؟ البيان وأرباب القلم والفصاحة، فتكلم كلاما ممتاز مستجادا رحمة الله عليه. على كل، فهنا أيها الإخوة نفس الشيء، قالوا لكي نؤمن بهذا القرآن ونؤمن بأنه من عند الله ائتنا بآية، أين الآية؟ قالوا نريد آية. واحد يقول لي الله لم يقل معجزة قال آية، لا طبعا هذا الذي يقوله عامي، عامي مغلق في العامية لا يقرأ حتى كتاب الله في رمضان، في عشرات المواضع من كتاب الله سمى الله المعجزات ماذا؟ آيات، حين يقولون وقالوا لولا أنزل نزل عليه آية من ربه، أي آية؟ معجزة أو القرآن يعني؟ إيه معجزة طبعا، القرآن عنده يتنزل، وما بدون القرآن، قالوا بدنا آية، ما معنى آية؟ معجزة. قال الله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال بقدر أنزل آية، أي آية؟ المعجزة، بس ما بديش، لا أريد، الله يقول أنا لا أريد أن أستجيب لمقترحاتهم السخيفة، لدي خطة أخرى في تهيئة إيه العقل الإنساني إلى رشده، إلى رشده. في أول الشعراء إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي آية هذه؟ قرآنية ولا آية معجزة؟ معجزة، آية تخضعهم خلاص انتهي، يصبح الإيمان إيه بالغيب كأنه شهادة ملزمة، خلاص شهادة، الله قال أستطيع هذا لكن لا أريد، لماذا؟ لأن هذا يبطل الامتحان بماذا؟ بالتكليف، ما بصير في ابتلاء بالتكليف، إيش يصبح الغيب شهادة انتهى ما في إيمان، الله قال لا بدي إيمان، أنا أصل الإيمان هو إيمان بشهادة أو بغيب، أصل الإيمان بغيب، حتى الإيمان بالرسول هو إيمان بغيب، لماذا؟ مش بالرسول كشكل هكذا كجسم كجرم انه هذا محمد عبد الله، يعرفون انه محمد بن عبد الله، لكن محمد ابن عبد الله الرسول الله، كونه رسولا تنزل عليه جبريل وبهذا الكلام، هذا غيب يا حبيبي، هذا غيب، يدخل في الغيب مباشره، فهذا هو الإيمان. فالله يقول في أول الشعراء إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن نحن لم نشأ هذا، لا نشأ هذا. قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. الناقة خرجت من الصخر كما تعلمون، قال هذه آية. ما معنى آية؟ قرآنية يعني؟ زبورية، توراتية، إنجيلية، معجزة. إذن الله تبارك وتعالى، انتبهوا حتى نكون دقيقين، يسمي المعاجز أو المعجزات ماذا؟ يعني خوارق العادة تسميها آيات، ويسمي ما يتلى من الوحي المنزل المعصوم الذي له مطلع ومقطع يسميها أيضا إيه؟ آيات. فلآيات، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يتلون آيات الله وأقاموا الصلاة، أيضا هذه آيات. لكن هذه شرعية وتلكم إيه؟ خارق، خوارقية، عجائبية أو كونية إلى آخره. جميل. اثنين، الآيات الشرعية تنزل. طب الآيات بمعنى المعاجز هل تنزل؟ يقال إنها تنزل طبعا، لولا أنزل، لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أي ينزل، تنزل. إذن فالمعجزة تنزل كما تنزل الآية إيه؟ فلا يشكل علينا هذا أن الله عبر عنها بآية وعبر عنها إيه؟ بالإنزال. لا يشكل، هذا يصح في الشرعية كما يصح في ماذا؟ في المعجزة. انتبهوا، أنا بعض من يقول لك لا، الله قال ينزل، إذا هذه مش معجزة. ما قالش يخلق، يفعل، يصطنع، يظهر معجزة، قال ينزل. حتى الآية هي المعجزة، الله ينزلها. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، ننزل فظلت أعناقهم إلى آخره. جميل. الآن الله يقول جوابا على مقترحهم الكاسد الفاسد، ائتنا بآية كما إيه؟ أوتي الأولون. مش قالوا فيكم ما؟ قالوا بدنا آية يا محمد كما أوتي الأولون. قال لولا أوتي أي مثل ما أوتي موسى. موسى عنده كان معاجز غريبة، رفع الطور فوقهم إلى آخر أشياء عجيبة، وأسمعهم حتى إيه؟ صوت الحق تبارك وتعالى، وأرادوه على رؤيته. بعدين سبعون قالوا لا سمعنا، لا ما بدنا نشوف. فأخذتهم إيه؟ الصعقة والعياذ بالله. في سورة الأعراف قالوا بدنا شيء زي هيك، عاد بدنا نتصل بالملائكة لعله مباشرة يا محمد، فلماذا لم تؤتي كما أوتي موسى؟ بالأشياء خوارق. الله قال لا، أنا في هذه الدورة، في هذه النوبة من حياة الرسل والرسالات، اخترت تبارك وتعالى وعز وجل، اخترت أن يكون برهان صدق هذا النبي الخاتم أشرف الأنبياء والمرسلين شيء يؤخذ بماذا؟ بنظر العقل والبصر الصحيح المستقيم، لا بالمعاجز الحسية وخوارق العادات. لا أريد هذا، اكتفينا من هذا. فالله يقول إيش؟ وإذا بدلنا آية مكان آية، انتهى. لا نريد معاجز الآن، نريد آيات من نوع آخر، نريد آيات من نوع إيه؟ آخر. هنا لم يصدقهم، قالوا يزعم أنه ينزل عليه وليس عنده خارق، إذن هو يفتري هذا الكلام، هو ليس رسولا وهذا الكلام ليس من عند الله. هل رأيتم كيف الارتباط؟ هذا الارتباط خفي على العلامة مخلوف وخفي على أكثر علماء الإسلام، وهو واضح جدا طبعا. وليس بهذه الآية، في آيات كثيرة كذبوا لأنه لم يأتي بآية طبعا، جعلوا شرط إيمانهم بأن هذا الكلام من عند الله وأنه رسول من عند الله بأن يأتي بآية. فلما لم يأتهم إجابة لمقترحاتهم زعموا أنه مفتر يكذب على الله تبارك وتعالى، قالوا إذن لا نؤمن بهذا الكلام، هذا الكلام ليس من عند الله، مع أن برهانه منه أنه من عند الله، هو نفسه آيته. وكما يقال دائما هذا ليس من عندي، هذا كلام علماء كبار أيضا يعني مثلا توراة موسى غير إيه؟ غير العصا، غير تسع آيات موسى البينات، في تسع آيات إلى فرعون، الله قال تسع معاجز تعرفونها، فتوراته غير معاجزه التسع، وإنجيل عيسى غير ماذا؟ غير طبه وإبرائه وكذا وكذا. لكن آية محمد الكبرى هي ماذا؟ هي شرعه لا إله إلا الله، معجزته هي كتابه. هذا شيء عجيب، تعرفون لماذا؟ لأنها معجزة باقية. هل بقيت؟ إيه وربي إنها لا باقية. اليوم أقول لأهلي والله وكأني لأول مرة، هل تعلمون كتابا على وجه الأرض يتلى محفوظا ما يتلى كتاب الله؟ لا يوجد، لا يوجد لدى أي أهل ملة والعجيب أن هذا الكتاب ليس سهل الحفظ يا إخواني، وشديد التفصي وفيه متشابهات عجيبة، يعني تعجب أنت من نفسك بعد حين كيف استطعت أن تحفظ هذا؟ صحيح تنساه بسرعة، ولكن تعجب كيف حفظت هذا؟ هنا لطيف خبير، هنا عليم حليم، هنا لعليم حليم، هنا سميع بصير، أنه شيء عجيب صعب جدا جدا. وأحيانا وجوه الاعتلاق بين الآي لا تبدو ظاهرة لمن يتلو ويحفظ، أليس كذلك؟ ثم يأتيك طفل كهذا الصغير ابن 7 سنوات يتلو عليك الكتاب 6263 آية في كذا 100,000 كلمة من أوله إلى آخره على ظهر القلب. كيف هذا؟ شيء عجيب. هذا ليس شيئا عاديا يا جماعة، والله العظيم هذا شيء رباني. والأعجب من هذا يحفظه أعاجم ليسوا من العرب ولا العربية في شيء، يحفظونه يتلونه يجودونه يخشعون معه يبكون ويبكون دون أن يفقهوا حتى ما يتلون أو أكثر ما يتلون. أنا بعض أطفال صغار 10 سنوات لم يفهموا العربية. طيب كيف؟ كيف تم هذا؟ وكتاب كبير يعني مش 20 أو 30 صفحة، 600 صفحة، شيء غير عادي. وهؤلاء الحفاظ بعشرات الملايين كما قلنا حول العالم، عشرات الملايين مش 1,000,000 و2,000، عشرات الملايين يحفظونه. طب كيف؟ لأنه آية باقية لله فيه شأن، لله في هذا الكتاب إيه؟ شأن. لذلك فعلا لا يغسله الماء ولا يفنى ولا تنقضي عجائبه. اللهم اجعلنا من أهله وخاصته وأهل كرم موائده الهنية، اللهم أمين. طيب نعود إذن، إذن هذا هو المعنى أيها الإخوة. الله قال لا، انتهينا الآن لن إيه؟ بارك الله فيك، لن نؤيده بمعاجز إيه؟ حسية. معجزته هي قالوا إذن لن نؤمن إيه؟ لن نؤمن به ولا بالذي أنزل عليه، هذا مجرد رجل مفترٍ. الآن ما ذكره أستاذ المفسرون تقريبا جميعا خاصة إيه؟ القدماء منهم، أن قريش عيرت النبي بما لمحت وقع في كتابه من ناسخ ومنسوخ، بما لمحت وقع في كتابه من ناسخ ومنسوخ. قال محمد يهزأ بأصحابه، يحل لهم اليوم شيئا ويحرم عليهم إيه؟ غدا هذا الشيء. كيف قالوا؟ هذا كلام فارغ. فأنزل الله إذا بدلنا، هذا كلام فارغ. أولا هذا الكلام لم يروى بسند يعتمد، ما في سند، انتبهوا، هذا مذكور في الكتب هكذا، ليس له سند يعتمد عند إيه؟ العلماء بالحديث. اثنين، ولذلك معظم الظن بل اعتقادي أن هذا الكلام ألف بأخرى وضعه بعض إيه؟ المحدثين واعتمده المفسرون في ضوء ماذا؟ ما علق بذهنهم من نظرية الناسخ والمنسوخ، وحملوا هذه الآية على ناسخ ومنسوخ. الآن السؤال، ونرجو من عنده جواب، على فكرة ليس عند عالم جواب ولا عالم تقدم بجواب، ايتونا بمثال واحد أو مثالين فضلا عن أن تكون أمثلة مستفيضة متكاثرة بعثت قريش على الاستهزاء والسخرية من رسول الله كما زعموا وافقوا، ايتونا بقرآن مكي تشريعي وفيه ناسخ ومنسوخ. تفضل ورجيني وين الناسخ والمنسوخ، أين التشريع أصلا في المرحلة المكية؟ تفضلوا، وين التشريع؟ في ماذا؟ في الزواج، في الطلاق، في اللحوم، في المآكل، في المشارب، في الجهاد، في السلم، ما في ما في ما في. أين هي الآيات القرآنية المكية التي تضمنت أحكاما نسخت بقرآن مكي؟ انتبهوا، أين هي؟ غير موجودة، غير صحيح. إذا لم يقع في مكة، وسورة النحل سورة ماذا؟ ركزوا معي، سورة مكية. لم يقع في مكة تشريع أحكام ثم إيه؟ تعليق أو إبطال هذه الأحكام بأحكام أخرى بنصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ناسخ ومنسوخ، حتى يقال قال المشركون محمد يهزأ بأصحابه، هذا كذب، لأن هذا غير موجود أصلا. كيف تعتمد نظرية أنت وليس عندك مثال واحد عليها؟ هل انتبهتم الآن؟ هذا كلام باطل. إذن أصبحت الآية بفضل الله تبارك وتعالى الآن واضحة، إذا بدلنا آية مكان آية معجزة مكان إيه؟ معجزة. معجزة محمد ليست من جنس معاجز إيه؟ السابقين من المرسلين، لم يعجوهم ذلك ونسبوا النبي إلى افتراء الكتاب. نعم، إذن فهمنا العراق الآن. قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون، ثم أكد أن هذا الكتاب بلى هو من عند الله، ومحمد نبي منبأ مستنبأ من عند الله، وهذا الكلام هو قول الله، وهذا ليس له علاقة بالناسخ ومنسوخ. قل نزله روح القدس جبريل عليه السلام من ربك إلى آخر الآية، واضحة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. في بعض الأخبار والآثار أيها الإخوة أن النبي كان يجلس، لم أحقق هذا من جهة الإسناد، طبعا علمني التحقيق أيها الإخوة ألا أسلم شيئا ولا أسلم مقادة إيه؟ اعتقادي أيها الإخوة ورأيي للمنقولات في كتب التفسير والحديث والسيرة، ولكن ليس عندي ساعة من الوقت أن أراجع هذا الخبر من طرقه، ولا أظنه يصح إن شاء الله تعالى. قال زعموا أن النبي كان يجلس في مكة عند الكعبة إلى غلام نصراني مسيحي يدعى جبرا، يدعى، لابد أن يصح هذا أولا، إذا لم يصح فليلقى به في كل وعر وحزن، هذا لا يخدم قضية الإسلام ولا قضية صدق النبوة. أن افتأت على الرسول أمثال هذه الأشياء، مثل خبر بحيرة أيضا، وبحيرة مش بحيرة يطلع كلام فارغ، وتشبث به مين؟ المستشرقون يقول لك في شبهة قائمة يا أخي. إذا الرجل ما كان مجرد أمي وخلاص يشتغل بالتجارة ويتحنث، وإنما كان له علاقات مع ناس أصحاب إيه؟ علم ومعرفة بالدين السابق. لما لا يكون محمد يعني ببساطة رجلا فاق عصره وأهل عصره في البلاغة والفصاحة، وهذا الكلام عنده، المعلومات أخذها من الرجال نصارى ويهود وكذا، تعلم منهم بعدين صاغه في قالب فعلا إيه معجز، لكن ليس بمعنى أنه من عند الله، معجز لأنه فوق طبق عصره في البلاغة، أبلغ واحد. إيش المانع يعني؟ هذا لا يستقيل وحده بإثبات نبوته، قضية خطيرة. لذلك غفر الله لنا ولعلمائنا الذين يحطبون في حبل كل رواية ويذكرون يملؤون كتب إيه التفسير، يسودون بياض إيه المهارق والمطارس أيها الإخوة بأمثال هذه المنقولات الغثة، مرة بحيرة ومرة جبر ومرة غير، إيه الكلام هذا؟ سنحقق هذا المسألة إن شاء الله من جهة إيه يعني الصناعة النقلية. قال لك يجلس إلى غلام نصراني يدعى جبرا، فاتهمته قريش، قالت محمد إنما إيه تعلم، قالوا والله ما يعلمه إلا جبر، حلف يمين، قالوا هذا كله من كلام جبر النصراني، هذه أفكار في الإنجيل والعهد القديم كمان تبع اليهود، ومحمد تعلمها من جبر عند الكعبة سنين وهو يجلس عليه، والآن صغى إيه في هذا الثوب من الفصاحة والبلاغة العالية المدهشة المعجبة، بس قال هذا مشكلة. فالله رد عليهم قال ولقد نعلم أنهم يقولون أنه بشر، يعني جبرا هذا الأساس، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، من هذا الذي مالوا إليه واتهموا محمدا بالتلقي عنه؟ جبر، وهذا كان رجلا إيه أعجميا لم يكن عربيا. الله قال هذا لغته، طبعا اللسان بمعنى ماذا؟ اللغة. العرب تسمي اللغة ماذا؟ لسانا، وتسمي اللهجة ماذا؟ لغة، ولغتان بمعنى الضيق والضيق، لغتان السكر والسكر لغتان بمعواها كذا، فاللغة هي اللهجة واللسان هو إيه اللغة الآن كما نقول يعني طيب قال لغته ليست إيه اللغة العربية الفصحى، وهذا الكتاب أوفى الغاية في الفصاحة إيه والبيان، فكيف يكون محمد تعلمه إيه تعلمه من هذا النصراني؟ مستحيل. قال لسان من لحد وألحد، يلحدون إليه يعني يميلون إليه، من لحد وألحد إذا مان، الميل عن طريق القصد عن سواء الصراط يسمى ماذا؟ يسمى إلحادا، يسمى إلحادا، ومنه اللحد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اللحد لنا والشق لأعدائنا، اللحد تعرفون اللحد القبر المفروض في السنة النبوية، هذه السنة أن يلحد للميت المسلم والميتة طبعا في جانب القبر منحرفا عن وسطه، عن وسط القبر، هذا اسمه اللحد، هذا معروف وقل من يفعله، كل يوضع في حفرة عادية. النبي قال لا، هذا ليس سنتنا، نحن في اللحد في الجانب حفرة صغيرة في الجانب هكذا اسمها اللحد، على كل حال من السنة كانت تفعله الأمة والأسلاف وبعض الناس الآن يفعلونه، فهذا هو اللحد قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ما معنى يلحدون في أسمائه؟ يميلون في تأويلها وفي فهمها وفي التعبد بها عن ماذا؟ عن القصد، عن السرية القاصد ينحرفون في الفهم، هذا معنى يلحدون في أسمائه. قال أعجمي، ما معنى أعجمي؟ أعجمي هو الأعجم، هي في الأصل أعجم، والياء هذه ياء إيش؟ النسبة ياء النسبة للتوكيد للمبالغة، ولا في الأصل هو أعجم، نقول أعجم أو أعجمي تتأكد أكثر يعني ننسبه إلى ذلك، وهو الذي لا يبين من في لسانه إيه رطانة أو لكنة، سواء أكان عربيا أم إيه أم غير عربي، يعني ممكن واحد يكون أعجم وهو ماذا؟ عربي، وهذا أعجمي ماذا؟ لا يكاد يبين، ما عندوش فصاحة، ليس من أصحاب المنطق واللسن، ليس من أصحاب المنطق إيه واللسن، فنقول هذا أعجمي. تبهوا، مش معنى أنه فارسي أو إيه أو رومي أو غير عربي، لا، وقد يكون فارسيا أو روميا يستوي، إذا كان لا يبين بلسانك أو حتى بلسان إيه قومه فهو أعجمي، هذا ما تعطيه إيش معجمات اللغة. طيب وعجم الكلام، يقال عجم الكلام هذا إيش لازم ولا متعدي؟ لا متعدي، يعني عجم العالم أو عجم المؤلف أو عجم المتحدث الكلام، أزال عجمته، عجمه أزال عجمته إما بالنقط وإما بالشكل، ومنه المعجم ديكشنري الفورتر بوخ، معجم لماذا؟ لأنه عجم به ماذا؟ الكلام، أزيلت العجمة، فتقرأ مكتوب النقاط تماما والشكلات كمان، أضرب يضرب قفل يقفل قفولا ومش عارف إيه هذا طيب وأعجم الرجل وعجم وعجم وعجم اللسان بمعنى إيش؟ أصابته اللكنة، لا يكاد يبين، يقال أعجم وعجم عجم فلان أو أعجم فلان. قال وهذا لسان عربي مبين. إن الذين الآية واضحة إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون الآية واضحة. طبعا هنا في برهان على فكرة، بعض الناس لا يتجه له تركيب إيه؟ برهان من هذه الآيات، تقول أين الدليل في هذا؟ الله هنا أراد إيه؟ أن يلفت النظر، يعني أن يلفت إلى وجه الإيه الدليل. وفعلا حين تفكر بهدوء وبسكينة من غير غرض ومن غير مرض من غير حمية وعصبية جاهلية، تجد أن هذا إيه صحيح تماما، صحيح البتة إن شاء الله. كيف؟ انتبهوا، رجل أيها الإخوة قضى حياته صادقا أمينا، لم تعرف عنه كذبة واحدة، شيء عجيب. ولا يمكن أن يمثل الإنسان كم؟ 40 سنة، مستحيل. نقول لهم جربوا، والله الناس لا يستطيع أن يمثلوا حتى 5 أيام. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس ماذا؟ تعلمي. ما يقدرش، عشان يبين ولا مش صحيح، بيجي يظهر لك الود يعني عشان بده منفعة. فيش بعد أيام بسيطة ترى وجهه الحقيقي في أبسط امتحان، صح؟ يظهر الخشوع والتطامن والخضوع والانبخاع لأمر الله كذا، بعد ساعتين بتلاقيه بدخن إيه وعلى المقاهي وبتكلم وبسب، وممكن حتى بسب الدين إيه على مين في المسجد. قال ما يقدرش، فتمثل 40 سنة. قال لك ثوب الرياء يشف عما تحته، فإن ترديت به فأنت عاري أو فإنك عاري. ما تقدرش، قال ترى الناس وتعمل حالك صادق وكذا كذا بسرعة تنكشف، تهتك سوءتك، لأن ثوب الرياء يشف إيه؟ أما ثوب الرياء ليس إيه؟ ليس من الأثاث الطيب أيها الإخوة، ليس رياشا، ليس زينة، وليس ثوبا يكسو إيه السوء، يظهر. فالنبي 40 سنة بشهادتهم، حتى هرقل حين سأل أبا سفيان في حديث إيه؟ البخاري إيه؟ الصحيح المشهور قالوا لا ما جربنا عليه عيبا، هذا الرجل لا يكذب ولا كذب. وقال خشيت يعني ولولا خشيت ايه ان تأثر العرب عني كذبا لكذبت عليه. قال كنت حاب انا ايه اضل الهرق اقول له محمد عمل كذا، بس بيقولوا انا الكذاب بعدين تصبح عيب في حقي. اضطريت قلت له لا ما جربناش عليه كذب ابدا، ايه طبعا ولا مره. طيب انتبهوا على فكره، خليكم معي الله يخليكم بالعقل بينك وبين نفسك هذا، حتى تستريح وتطمئن وتحترق وتضمحل وتلاشى وساوس الشياطين، شياطين الانس شياطين الجن، واخترهم شياطين الإنس الآن من كاتبين وعلماء ومتنورين ومصلحين كما يقال. طب هذا الرجل ادعى بعد ذلك في لحظة خاطفة هكذا بشكل نبوغي أنه تنبأ واستنبأ، قال أنا نبي يا جماعة، وأنا النذير العريان، وأنا ينزل علي وأنا متصل بالسماء وبالملأ الأعلى، وأنا وأنا جميل. الآن لماذا فعل هذا؟ نريد أن نصبر هذه الدعوة عبر ماذا؟ محياه جميعا عبر 23 سنة. ايش حصل؟ تزوج يمكن 200-300، الخلفاء المسلمين عملوا بالالاف زي ما قلنا جواري ونسوان كذا نسوان 4 وجواري بالالاف، وطلق وتزوج باستمرار، حتى انبياء بني اسرائيل منهم زي هيك او ملوك بني اسرائيل بالمئات. شفنا محمد تزوج ما شاء الله 300-400 من الابكار، البنات الصغيرات الجميلات الخمصانات الغيداوات، بنات 20 و18، ما حصلش ابدا باستثناء عائشة البكر الوحيدة أيها الإخوة وعلى فكرة حين أخذها يعني بحسب ما في الأحاديث لم تكن جميلة ولا مربربة كما يقال، يعني إيه ملآن العرب تحب المرأة إيه الملآن أبدا، كانت مهزولة وضعيفة وما كانش عندها إيه حتى إيه جمال حقيقي في تلك الفترة. أخذها لأسباب لها علاقة إيه بتوثيق الرابطة مع أبيها الصديق. النبي يريد هذا عشان اليوم برضو إخواننا الشيعة يستريحوا، النبي لما حب أن يعمل هذا منذ البداية عشان يفهمنا أن علاقتي بهذا الرجل علاقة من نمط خاص، مش مجرد واحد رامي دمه علي. شيء عيك على فكرة بصوره أبو بكر الصديق أنه هو كان رامي دمه على الرسول ملزق فيه زي القراد. لماذا؟ عشان قال يروح يتجسس عليه ويعطي معلومات عنه، والله العظيم شيء عجيب. لا كده صدق عمائم وكتب ولحى وكذا مجلدات يكتب فيها هذا الكلام لحد الآن، أقسم بالله لحد الآن يكتب هذا لناس معاصرين. وقال لك مش هيك وبس، قال لك لما النبي اختاره طبعا تهوكوا، مرة قالوا مش هو صاحبه في الغار ومرة قالوا لا هو صاحبه، لكن بتعرف ليش النبي دله وقالوا تعال روح معي وخلاه معي سافر عشان لا يدل عليه، عشان لو خلاه حيقول لهم انتبهوا طلع من هنا خذوا امسكوه، فأخذوا معاه النبي عشان ايش ما يدلش عليه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، والله لا يبقى وثوق بعد ذلك بأي حقيقة لا واقعية ولا تاريخية، انتهى خلاص مستحيل. والزواج بنته ليش برضه عشان ما يدلش عليه؟ هو مش حلو وصغير كانت وغلبان ليه؟ جسمه يعني صغير مش في السن، في السن عندنا رأي ثاني. على كل طيب فهذا النبي أزواج أرامل مطلقات أيها الإخوة عجائز بعضهن عالية السن لا أرب حتى للرجال فيهن بعضهن لسنا يعني على حتى حظ أو نصيب من الجمال ولا مسحة جمال زي حفصة بنت سيدنا عمر ما كانت حلوة بنمرة ورفضها حتى صحابة الثانية قالوا ما بدناش إياها النبي قال خلاص أنا بأخذها جبرا لخاطر أبيها عشان نصفي إليه تخيل أبو بكر رفضها أبو بكر عثمان رفضها ولا ما بديش حفصة بدي فيها ما بديش إياها الله يسهل عليه النبي قال أنا بأخذها فرح جدا عمر إذا النبي وكان بوسعه مثل أي ملك ومصلح وقائد ناجح وحتى باسم باسم قيادة روحية إنه نبي أن يتزوج ماذا أجمل بنات المسلمين وهم حيكونوا ممتنين جدا فعلى هذا من الإمام علي عليه السلام تزوج عشرات النساء لأنه إمام هذا وأخو الرسول وابن عمه وصهره وأبو الحسنين الكل بزوجه أكثر منه ابنه الحسن تزوج بالعشرات صح 240 كما يقال هذا كذب لكن بالعشرات تزوج وطلق أبوه كان يقول لهم لا تزوجوا فإنه مزواج مطلق يقولوا بنحب نزوجه بهم مش خليه زوج وطلق لعلها تحمل بولد أو ببنية منه فنكون دخلنا في صهر رسول الله شوف الناس كانت فهمانة فكيف النبي نفسه لو كان بده ما في مشكلة كل يوم لم يفعل هذا النبي اثنين هل كما قلنا قبيل الله هل عاش ملكا مملكا عظيما مترفا عنده حريم وعنده قصور أبدا يا أخي على الحصير وعلى الرمال ويربط الحجرين وبالثلاث أيام والخمسة أيام لا يذوق ذواقا وبالشهرين والثلاثة الأشهر لا يوقد في بيته نار حتى اعتمرت به نساؤه على على النفقة فهددهن الله بالتطليق حياة شرف وضنك وليس من عدم أو قلة المال كان يجري بين يديه أنهارا صح؟ في حديث مسلم هذا حديث واحد عن موسى الأشعري في صحيح مسلم فخف من البحرين أتاه مال ذهب وفضة قال لك ونفائس الأموال قومة عظيمة جدا تكونت في المسجد بحيث أن الصحابة انخطفت أبصارهم مهاجرين وأنصار صدقوه هذا مال مخيف أشياء عجيبة يعني آلاف ربما الكيلات والنبي يصلي بخشوع مقبل على ربه ولعله طول في تلك الصلاة بالذات يعني هم متحفزين يلا سلم بدنا نشوف القصة هذه كثير الدنيا بعد ما مش كلهم طبعا بعضهم الحديث بيقول هيك وبعد ما سلم ظلوا جالس وبيسبح وبيستغفر معقبات الصلاة بيهدوا بسكينة ما بعث لا أهله ولا لبنته فاطمة الزهراء عليه السلام ولا حتى ولا خاتم ولا سلسلة مرة شاف سلسلة قال لها يا فاطمة أتحبين أن تكوني ممن يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون هذا قال لها لا يليق لا ينبغي لمحمد وإلى آل محمد انزعيها يا بني الله أكبر إيش هذا ما في ما في الحسين ابنه ابن بنته ابن علي عليه السلام أجمعين مرة في فمه تمرة جعان الولد لأنه أبوه الإمام علي عليه السلام شوف الإمام علي وهو من هو إمام المتقين بيشتغل بشغل يؤاجر نفسه يعجل نفسه من يهود عند يهودي يعني كيف ينزح له الدلاء من البئر كل دلو بتمرة علي يعني اليوم شوفوا أي زعيم عربي بلاش سيدي أي واحد عنده زعامة مصغرة حتى على مستوى شركة أو مستوى حزب حتى يمكن حزب إسلامي مش كلهم طبعا بعضهم وشوف إيش حال أقربائه ما شاء الله كلهم ما شاء الله عاملينها ايش يعني فاميليا بتريب كلهم موظفون وكلهم كذا كذا كله ما شاء الله كيف خصصوا عمال العرب هذول وكل يعني حتى الفراش فراش فراش الخادم عندهم هذا بيكون اثره وتمول من اموال الامه والامه في الضنك والجوع والمسغبه شفت النبي لا حتى الحسين تمره المسكين عليه السلام فنزعها النبي من فمه فجعل يبكي جعان قلت له يا ابتي فاطمه لما قال يا بني هذا من تمر الصدقه صدقه ولا ينبغي لآل محمد طب في عندك بديل ما عنديش بديل ايش نعمل ما عندناش بديل الله اكبر يا اخي قال لك هذا افترى افترى ليه افترى ليه فهمني ليش انا بدي افهم انا مش فاهم شيء انا متعصب افترى ليش لا ملك لا نساء لا مال لا تسلط على الناس لا تحكم في رقابهم لا تحميم لحرياتهم او فاهم لا اغتيال لاموالهم ولا شيء ولا شيء ليش ليه وبعدين بماذا كان يامرهم سمعتم امس قصه اكثر من صيفي التميمي هو اذكى منا واذكى من كل هؤلاء المتمعقلين الجهله أكثم قال ما دام هذا نبي يا ما دام هذا رجل ما دام هذا رجل يزعم ما دام رجلا ما دام محمد يعني رجلا يزعم انه يستنبئ ويوحى اليه وهو على ما بلغنا صادق وامين الرجل ثم رأيناه لا يطلب شيئا لنفسه، ثم رأيناه إنما يأمر إيه بمعالي الأمور وينهى عن سفسافها، إذن هو نبي. ما المصلحة إذن؟ لماذا يكذب على السماء وعلى الله؟ من أجل ماذا؟ من أجل المبادئ. أحرى المبادئ أن يلتزمها الصدق وعدم الكذب، صح؟ كيف تكون رجل مبادئ وإنت إيه من أولها إيه تكذب تفتري؟ مستحيل طبعا، هذا يتناقض على الفكرة. شوفوا مسيلمة الكذاب، الحمد لله النبي قال لا تقوم الساعة حتى يتنبأ إيه دجالون كذابون قريب من 30، قريب إيه من 30، كان منهم سجاح والأسود العنسي ومسيلم أيام إيه الرسول وبعده بقليل. اقرأ سيرة هؤلاء دعار. شوف سجاح هذه دائرة عاهرة كانت بعدين إلها، شوف هذا مسيلمة أكبر داعر داعر. طبعا في قصص عمر وحكيتها ولا بقدر أحكيها، اقرأوها في الطبري أو في ابن كثير أو في ابن الأثير حتى في الكامل، أشعار وأشياء والله العظيم لا تقال، أقسم بالله داعر كبير، رجل وسخ مثل راسبوتين. تعرف راسبوتين؟ تبع روسيا راسبوتين هذا مسيلمة. قال هيا فقد هيا وإن شئت وإن شئت كلام لا يقال، قليل أدب، رجل سافل حقير ومجرم. النبي عمر ما جاب واحد يقول تعال بتآمن فيه أن محمد قال لا فقطعه، وهذا قطع إيه أحد الصحابة ابن إيه السيدة الأنصارية العظيمة هذه سيدة بنت كعب، قال له تعال ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله حقا صلى الله عليه وكذا. قال ما تقول فيه؟ قال له لا أسمع. أنت أصلا حكيت؟ لا أنت حكيت لا سمعت. احتقره حقره، شوف الرجولة. وهذا وين وقع سيرا في يده، فجعل إيه يبضعه بالمبضع، قطع قطع، اقطع اصبع، اقطع كذا، تقطيع. المجرم لعنة الله عليه، هذا نبي؟ النبي عمره فعل هيك في واحد من الناس؟ النبي بعدما نقضوا عهودهم، ومر معكم هذا في سورة التوبة صح؟ حين ذهب إلى تبوك في العسرة، فالعرب نبذوا عهودهم دون أن يؤذنوه، دون أن يؤذنوه، وتألموا عليه، فأمره الله أن ينبذ إليهم إيه؟ عهودهم إلا من وفى، فيوفى له. وبعد ذلك هؤلاء النابذين، الناكثين، الخافرين الذمة والعهد وناقضي المواثيق، الله قال وإن أحد منهم هؤلاء من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وما قالوش فإن أبى فاقتله أو ضضعه، قال ثم أبلغه ما منعه، رجع على قومه وعزز مكرما، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إيش هذا؟ إذن أحسن وأولى وأحرى وأكمل من التزم بالمبادئ أيها الإخوة هو من؟ هو رسول الله. فكيف أكثر المصايف قال لك يستحيل أن يكون كذابا ويدعو إلى المعالي وينهى عن استفساف، صح ولا؟ مستحيل. قال هذا نبي، كونوا في هذا الأمر أولا ولا تكون في آخرة. والله فهمان أقسم بالله، هذا أرسطو أحسن من أكبر دماغ مستشرق، من واحد اليوم مشبه. ليه؟ ما حاجته عليه السلام؟ وعاش ومات على هذه الخطة صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي حقا بفضل الله تبارك وتعالى. فشوفوا حتى الآن رسالة الزهد النبوية أدت إيش؟ أدت دورها. لماذا اختار له الله له إيه أن يكون زاهدا وأن يتعفف عن أموال الناس حتى تؤدي دورها؟ وإلا لقال إيش هؤلاء المشاغبون؟ طبعا لأنه استفاد يا حبيبي وأثرى وتمول ما كان يمكن أن يتأثل هذه الثروة الطائلة بماذا؟ بتجارة أو حتى إيه بملك باسم إيه زعامة أو عصبية إيه أو عمية جاهلية، وإنما باسم الدين وباسم الوحي فعلها، حتى هذه لم يفعلها بفضل الله عز وجل. أينما أتيت تجد الحجة. لذلك الله يقول عاد، يقول ليس من شأن مثل هذا النبي أن يكون إيه ممن يفتري الكذب. لماذا؟ لأنه لا يفتري الكذب مؤمن يرجو الله وقارا وإيه ويحسن ظنه إيه بلقاء الله تبارك وتعالى، يعني يؤمن بالله واليوم الآخر، مستحيل. طيب بعدين إيه استأنف كلاما فقال من كفر، هذا كلام مستأنف، انتبهوا، هذا ليس بدلا إيه من الآية التي قبل، لا على الصحيح هذا استئناف أو ابتداء كلام. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب الجواب إيش؟ طيب إيش بيصلوا هذا؟ فهذا ملعون، هذا مدحور، مطرود من رحمة الله، هالك بائر خاسر، دل عليه قوله بعد ذلك فعليهم غضب، هذا ليس الجواب طبعا، لا هذا شيء ثاني، ولكن قوله فعليهم غضب دل على الجواب المحذوف لمعلوميته ووضوحه، حذفه الله، وهذا كثير في لغة إيه؟ القرآن. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المكره له أحكام إيه؟ يقال طبعا، وهذا هو المشهور وهو غير بعيد، نزلت هذه الآية بسبب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل المعمر، استشهد عمره يعني نيف على 90، صحابك ابن الخير عمار أيام النبي كان شاب صغير 17، لا هو كبير دائما كان كبيرا، سنه كانت كبيرة. المهم عمار الصحابي الجليل، جليل في السن وجليل في القدر رضوان الله عليه. هذا برهان من براهين الإيمان، هذا برهان إيه؟ قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار في صحيح البخاري، رجل عظيم. قال إن الجنة لتشتاق إلى أربعة، ومنهم مين؟ عمار بن ياسر. الله أكبر، صدق صدق حقيقي، الجنة كانت تشتاق إليه. عمار بن ياسر، شوفوا أمه وأبوه أول شهيد في الإسلام سمية. نعم. فأخذوه وساموه عذابا أليما وشديدا أيها الإخوة، وأرادوه على أن ينال من رسول الله، يعني حب يغصبون إيه؟ فمسكين إيه، يبدو أنه إيه برح به العذاب ولم يطق له تحملا، فلباهم بعض الشيء فتكلم في النبي، قال هو كذا وكذا. ثم لما ثاب إيه إلى نفسه ظن أنه هلك، فصار يبكي ليله ونهاره. وجاء جماعة من أصحابه يا رسول الله عمار، قال ما له؟ قالوا هلك، سبك، نال منك. فالنبي يعلم أنهم أكرهوا، فبعث إليه قال يا رسول الله نالوا مني وكذا كذا وأرادوني على كذا. قال كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد، عذبوك وحبوك إيه تسب؟ لا بدأنا عذبوك سبني كمان مرة ومش مهم. شوف شوف الكرم، شوف النبي العظيم، هو لا يعبد الناس لنفسه، هو يريد أن يعبد الناس للحق، وهذا رجل مؤمن حق، قرن لها عشان أنا لازم إيه يموت هو، لا ما يموتش عشان هو مؤمن بيه وبالله إن شاء الله. وقال كلمته المشروع صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه، وفي رواية إيه حتى مشاشه، المشاش هو إيه مح العظام، حتى مخ العظام يعني، من فرقه إلى قدمه أو حتى إيه مشاشه رضي الله عنه وأرضاه. الله قال هذا المكره لا إثم عليه. واحد يقول طيب لو أخذ بالعزيمة ومات يموت شهيدا مثل ابن إيه السيد نسيب بنت كعب، هذا بضع تبضيعا. واحد ثاني كان معاه سب النبي، النبي قال أما هذا فقد غفر الله له، وأما ذاك فقد وقع أجره على الله شهيد، هذا مات شهيدا ما شاء الله، قطع تقطيعا في الجنة مباشرة بإذن الله رضي الله عنه وأرضاه. محبش إيه نال من رسول الله أبدا ولا بكلمة، جبار، في ناس عندها القوة هذه، في ناس ما تستطيع. عمار قديش مو مصادق ما استطاعش تحمل العذاب، تختلف سبحان الله. قالك حتى في الطب سبحان الله تحمل الأفراد والبشر العذاب يختلف، حساسية الإنسان للألم تختلف من فرد لفرد، مش بس مسألة إيمان هي، ويقال لها أساس إيه يعني عرقي، يختلف من عرق إلى عرق، عرق القوقاز، العرق الزنجي، العرق كذا، يختلف تحمل الأعراق للألم، شغلات تختلف سبحان الله. تجده في أولادك على فكرة، بعضهم يضرب رأسه الخرسان ثم يضحك يمشي، بعضهم يعني إيه لزعته بعوضة عمل مناحة، حساس تلاقي فيه حساس، تلاقي جده على فكرة ناعم، الجلد ناعم، التقاطيع صغيرة، الأظفار ناعمة، هذا نظام التايب في علم النفس تلاقيه نماذج من البشر. المهم قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. علقنا تعليقا إيه ياسين على هذه الآية قبل ليلتين تقريبا، وقلنا هذه الآية خطيرة جدا جدا جدا، تحذرنا من أن نعتمد وجداناتنا حالتنا النفسية الداخلية معيارا للحكم على ماذا؟ على الأفكار والعقائد والمواقف والأشخاص. إني أنا مرتاح لهذه الفكرة. قبل ليالي سمعت أحد المحاورين في التلفزيون وطبعا هذا ليس مسلكا علميا يعني أخطأ بلا شك بارك الله فيه، يسأل إيه من يحاوره عن طريق الهاتف، طب يا أخي هل أنت مطمئن إلى لعن فلان وسب فلان وفلان؟ قلت ما هذا السؤال اللي اللي اللي الذي لا موضع له، مطمئن جدا هو يعني، كان قال بده حاكمه إلى ضميره، ولكن يرى هذا عقيدة ويتقرب إلى الله بهذا ويحب هذا تماما، هو بعد كل صلاة يفعل هذا، هو متجلى على نفسه يطلب حسنات هو بلعن هؤلاء الأماثل. قال له أسألك أسألك حقا بالله هل أنت مطمئن كذا كذا؟ قلت أما حاولك مطمئن خلاص يعني فاتت حجتك. طب ما الله قال ولكن من شرح بالكفر إيه صدر. يا حبيبي هل تقرأ القرآن يا دكتور فلان؟ أنت تقرأ تحاول أنت في العقائد؟ القرآن قال في ناس بالكفر ينشرح يعني والمشار جدا، وإذا ذكر إيه الله أو القرآن يشمئز ويشعر بالحرج والضيق، تضيق عليه الدنيا، ثم يقول لنفسه بالأحرى يقول له إيه إبليسه هذا برهان أنه ليس حقا، شو أنت تضايقت منه. قال عز من قائل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. شفتوا؟ نسأل الله ألا يختم على قلوبنا. لماذا؟ لأن هذه الحالة وهذه النتيجة المردية الوبية بسبب ماذا؟ بسبب الختم على القلب. الحمد لله هذا يصب بها مؤمن إن شاء الله في قضية الإيمان بالذات، الإيمان بالله وذكر الله، إلا والعياذ بالله من ختم على قلبه. والنبي في حديث إيه الفتنة المشهور جدا في صحيح إيه مسلم قال حتى تصير القلوب على مثل قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، اللهم اجعل قلوبنا على هذه الحالة والهيئة، وقلب أسود، وقلب أسود مربادا شديد السواد والظلمة كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب لا يمسك أي حق أيها الأخوة مهما تتكلم ما ينفعش، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تقول لي انشرح صدره، ما بينشرحش لأي خير، ممكن ينشرح لما إيه؟ لما وافق هواه، قال إلا ما أشرب من هواه. مرة تقول لك آه والله يا أخي سبحان الله هذا اليوم الرجل هذا تكلم كلاما عظيما يا أخي، هذا الكلام والله ارتحت لي يا أخي، تعرفوا ليه؟ لأنه بيخدم قضيته، قال شوية فلوس شفتوا؟ ثاني يوم بيحكي كلام آه ما بيخدمش قضية ثانية، يقول لك يا أخي هذا الشيخ والله عجيب يا أخي متناقض يا أخي. أنت المتناقض، أنت راكب الهوى يا حبيبي، مش هو، هو يحكي بالحق وبالدليل، أنت راكب الهوى، تحكم على الأشخاص والمواقف والكتاب والسنة والعلماء والصلاح بحسب هواك، ما أشبه من هواك تقبله، ما لم إيه يوافق هواك ترده وتظن أنك إيه من المهتدين، كلا والعياذ بالله. نسأل الله ألا يختم على قلوبنا، بدليل على قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هذا هو السبب الأول، وأن الله ليهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، هذا هو بسبب الطبع صاروا إلى هذه الحالة الزرية، بسبب الطبع صاروا إلى هذه الحالة المشينة الزرية، طبع الله على قلوبهم وأولئك غافلون. لا جرم أنهم في الآخر، الآية واضحة، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. إيش يعني إن ربك للذين؟ الله لهم ليس عليهم، شفت الآية معناها؟ شوف البلاغة اللي فيها، بقول الله للذين هاجروا، ما معنى للذين هاجروا؟ يعني لهم وليس عليهم، يعني الله ناصرهم، الله معينهم، الله مؤيدهم، الله لا يخذلهم تبارك وتعالى. الله بقول أنا لهم، اللهم كلنا ولا تكن علينا، هذه معنى اللام هنا، قال ثم إن ربك. وطبعا هذه ثم حين ترونها في كثير مواضع تدل على الاعتناء بإيه؟ بالمذكور. لما أقول ثم معناها إيه؟ هذا الذي سيذكر الآن شأنه، شأنه عند الله ماذا؟ شريف منيف، كما تحدث عن إبراهيم في آخر السورة الآن في الصفحة إيه؟ وبعدين قال إيش؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ماذا الله يقول؟ يقول هذا إيه الآن دور محمد، هذا ليس إبراهيم، هذا محمد، أين إبراهيم من محمد؟ دل عليه بقوله ثم، شفتوا؟ اللغة العربية هذه ثم، قال هذا قال الحين حديث عن محمد، هذا كان يقول والآن صرنا إيه الحديث عن محمد، كلمة ثم. فالله قال الآن صرنا عاد بعد هؤلاء إيش البائرين النقص الأراذل، قال صرنا الحديث عن مين؟ عن صادقين مهاجرين. قال ثم إن ربك قال للذين هاجروا من بعد ما فتنوا مثل صهيب وعمار وخبال بن الأرت وبلال وغيرهم، فتنوا وسيموا إيه الخسف والذل والعذاب، وتخلوا عن كل شيء من أجل إيه، وطاوع المشركين في بعض إيه ما أردهم عليه من أجل ماذا؟ أن يخلوا سبيلهم فيلتحقوا بإيه برسول الله وإخوانه المهاجرين. الله أنزل فيهم هذه الآية كما قال أبو عبد الله القرطبي، من بعد ما فتنوا ثم جادوا، آية واضحة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، الله أكبر، ذلك يوم عظيم، تجادل عن نفسها لا يعنيها شأن غيرها. فكونوا هكذا في الدنيا أيها الإخوة، إذا تعلق الأمر بالسيئات والنقائص لا تشتغل بنقائص غيرك ولا بهلاك غيرك، اشتغل به بنقائص نفسك، اعمى عن إيه؟ عن ذنب غيرك إيه؟ بسبب إيه؟ ما تراه من ذنب نفسك. وكما قلنا قبيل الآية، لا تكن كما قال أحد أسلافنا، لا تكن ممن يخشى الله في ذنوب غيره ويأمن الله في ذنبه. الناس تفعل، الناس تزي يا أخي، الناس تكذب، الناس تأكل حرام، قال ما شاء الله يعني بخاف الله كثير هو، بس في ذنوب الناس يعني الناس. طب وانت ماذا تفعل؟ هذا هو نسي، هو آمن، هو آمن، هو بكذب بس الله حيغفر له، هو بأخذ شوية فلوس بس الله إيه مسامحه. إيش هذا؟ هذا من العمى، انتبهوا، هذا من العمى أيضا، وهذا طريق إيه؟ طريق الضلال. يأمن الله في ذنب نفسه ويخشى في ذنوب الآخرين، قال تكبر عليه الذنوب بس من الآخرين، من نفسه لا، انتبهوا. في الآخر عاد تعتدل إيش الأمور وتصير في أنصبائها، تصير كل واحد مهتم بماذا؟ بفكاك إيه رقبته وافتكاك نفسه، لا يعني شأن إيه شأن غيره، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، لا شأن أمك ولا أبيك ولا ابنك ولا أخيك، الله أكبر، ولا ابني ولا ابنك ولا ابنها المرأة ولا ابنها ولا تسأل فيه ولا، بس تخش الجنة بتقول وين ابن فلان من المعفر مسكين راح إلى أمي الهاوية، بس تخش الجنة ترتاحية. أما في الحشر والموازين ولا وفي مواطن بالذات النبي قال لا يذكر أحد أحدا ولا شيء. عند إيش؟ طفائف الصحف. نسأل الله أن ييمن كتابنا ويوسر حسابنا ويبيض نواصينا ووجوهنا. عند تطاير الصحف كل واحد ما فيش أبدا، كل واحد نفسه، ربما حتى الأنبياء سوي الناس أجمعين نفسه الآن، كما ورد عن مريم عن عيسى هو لا نفسي نفسي لا مريم التي ولد عيسى ابن مريم، وهو أبر الناس بأمي، أبر الخلق بأمي، يقول أنا ما يشتغل فيها، أنا نفسي خاف. عند تطاير إيه؟ الصحف والعياذ بالله. وعند إيه؟ حضور الموازين، أحضر وزنك، الله بيقول له تعال تعرفوا أحضر وزنك، لا تعال شوف. قال صلى الله عليه وسلم ضحك مرة، النبي كان جالس اللهم اجعلنا منه، وضحك فقال عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما الذي أضحكك؟ قال رجل يخلصه الله على رؤوس الخلائق ولا عمل له، هذا مسرف كان، بس الله هيك بكرمه طبعا لما يعلمه من نفسه. في أنت بتلاقي مرات ناس مسرفين يا إخوان، بس كده لا بصلي لا بصوم كذا، لكن موحد ومؤمن هو، بس بيكون عنده صفات طيبة. أنت كشيخ وكذا ومتدين ومتزمت لا تقدرها، ما بتشوفهاش أنت. مثل ماذا؟ مثل الرحمة للخلق، بتلاقيه شفاف جدا جدا. بشوف امرأة أرمل بقعد يبكي، بشوف يتيم بقعد يبكي، بشوف التلفزيون أسرة عراقية فلسطينية كذا بقعد يبكي، بقول يا أختي يا أختي يا الله يا بقعد يبكي، ونفسه يوصلهم أي حاجة وغلبان هو. أحد الصالحين، أعرف الصالحين، أحد المصرفين كان رجلا خميرا سكيرا، قال لك لا يكاد يضع إيه الكأس عن فمه، 24 ساعة سكران تايه. وبعدين هذا الرجل سبحان الله لما مات رآه أحد العارفين بالله في مقعد الصدق عند ملك مقتدر، قال إيش البلوى هاي؟ قال هذا فتنة إلي، قال هذا ما كانت فتنة لبعض الصحابة شيء مثل هذا، قال الفتنة هذا شو هالسكير. فأتى زوجه وقال له بالله يا أختي ماذا كان يفعل هذا؟ قالت له كما تعمل، لا لا هل له خبيئة عمل؟ قالت والله يا أخي المسكين كان مسرفا وكان مولعا بالخمر والعياذ بالله، ولكنه كان يأتي كل ليلة قبيل الفجر في وقت السحر يجلس يبكي على نفسه ويسأل الله إيه العافية، يبكي يبكي ويدعو، وكان رحيما باليتامى والمساكين. قالت كان عنده شفق على اليتامى شيء غير عادي، يجيبهم يمسد على رؤوسهم يعطيهم يطعمهم بيديه. قال تلك التي بلغت به، كان في عنده مسكين ضعف وبيستغفر، وكان في عنده رحمة. الرحمة يا جماعة، الرحمة الخلق، انتبهوا والله العظيم، مش بس الاستغفار، الرحمة والخلق والقلب الكبير والمسامحة، هذا هو أكثر. هذا شدوا به، شدوا به مليح والله العظيم، إن شاء الله تنجو بهذا الشيء، شدوا به تنجو إن شاء الله. القلب الكبير بالمعاملة بالتجاوز بالصفح بالإخضاع بالكرم قد ما تقدر قد ما تقدر. وطبعا على فكرة المنطق هذا مرفوض، وفلان عملت معاه ورد علي كيت وكيت، هذا أنت بتعمل لله. إذا بتعمل لله أنا لا يعنيني أصلا، أنا سأنسى ماذا فعلت، وفعلا ما أنسى، فرت أنسى، ولا تذكر أنك فعلت له خيرا. أنت بتعمل لله يا حبيبي، تبتعمل لنفسك في الأخير، شو لله يعني لنفسك، فلا يعنيك شكرك أو كفرك، هذا لا يعنيني، أنا عملت لله حتى لو كفرني، الله هو شكور، الله سيشكرني والله صحيح. أنت اللي بيعمل لله لا يؤسي إيه موقف العباد منه، انتبهوا، ولا بمتن ولا بندم لأنه عمل لله، صح؟ تندم؟ ليه تندم؟ انت عملت لله مش إله. المهم فالنبي قال إيش؟ يبعثه الله تبارك وتعالى ثم يقفه للحساب وينشر عليه، ينشر، شوف شوف حتى التعبير عليه، يعني فوق راسه 99 سجلا، كلها سيئات، كل سجل مد البصر، 99 موزوعة من السيئات. إيش عمل هذا؟ يا ساتر الله، شيء مخيف هذا، مش عامل حسن هذا المسكين. أبو هريرة قال في الحديث المشهور كلكم يدخل الجنة إلا شقي. قالوا من الشقي يا أبو هريرة؟ قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية ولا مرة عمل خير غير التوحيد، ممكن هذا ولا مرة ترك شرا لله، حتى كلمة تكره لله ما بتكهاش، عفريت كبير، شيطان مريض. قال هذا بخش النار طبعا، هذا الشقي، هذا ليس شقي، لكن الإنسان عمل طاعات ترك أشياء لله، إن شاء الله الله كريم بإذن الله ممكن يخلصه إن شاء الله، اللهم خلصنا بكرمك لا بأعمالنا. فالمهم قال ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له عبدي هل ظلمك كتبة الحافظون؟ شوف منزدوا عليك، افتروا عليك، امروا عليك، فيقول كلا يا رب، كل هذا عملته أنا عارف صح. قال ووضع الكتاب فتر المجيء إلى آخره، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، وإيش بعدين قال؟ كتابا يلقاه إيه؟ منشورا. إيه منشورا؟ مكشوف، لا مكشوف، لا يمكن تجاهله ولا التشكيك فيه. ما أصبر عنك أيوه واضح. تقدر تقول له مش شايفه أنا، شايفه مبين بالفيديو واضح كله. ومنتبه أنا يعني هيك أظن والله أعلم، مش كتاب مكتوب هيك أكيد، بالصور كله صور حية، شوف كل شيء أمامك. انتبهوا. قالوا إيش الله قال؟ ووجدوا ما عملوا. شوف ما عملوا اللي عملته نفسه، بتشوف صورة. وإذا البشر بخيدوا بالصورة الآن. مخابرات فيديو كاميرات قال لك وجواسيس فكيف رب العالمين ايش قدرته عز وجل؟ حتشوف كل شيء امامك مجسم بالريحه وبالطعم باللون بكل شيء. كتب الهيه مش كتاب هيك ابيض على اسود، ايش هذا هو؟ او اسود في ابيض. المهم هذا معنى منشوره. فيقول كلا يا رب، فيقول له هل لك من عذر؟ عندك عذر يعني عندك شيء تعتذر به؟ يقول كلا يا رب. يقول له فانك اليوم لا تظلم. لا اله الا الله. شوف الرب العظيم يا اخي. اللهم زدنا فيك محبة ولك خشية وقرب. رب عظيم يا جماعة، رب عظيم كريم حبيب لا إله إلا هو. ما أوسع رحمته بعباده وخاصة بالموحدين. وحده أهم شيء التوحيد، فعلا فعلا التوحيد أهم شيء التوحيد. إياك تشرك به. بس بدي أحكي شغلة يا ريتني ذكرتها في الخطبة اليوم، غفلت عنها، مهمة جدا جدا على هالشيء والله العظيم. وهذه بنقولها لأخواننا من الصوفية والقبوريين والشيعة والمش عارف إيه وكل هذول الناس اللي إيه شوية في عندهم مشاكل في الشغلة هذه بصراحة في ظننا وفي تقويمنا. ايش هي؟ قال ابراهيم لقومه في ايات المحاجه من سوره الانعام، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ من الذي احرى واخلق ان يبعث يوم القيامه امنا؟ اللهم اجعلنا منهم. المؤمن الموحد قال مثلي ولا المشركون؟ ثم اجاب، يقال هذا من جواب رب العالمين، يقال من جواب ابراهيم نفس الشيء. الذين امنوا توحيد ولم يلبسوا، الايه بتخوفها، الايه بتخوف، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معناها أنا أيضا من حقي أن أقيد كل أحاديث رسول الله اللي خلت عن هذا القيد بهذا القيد القرآن المتواتر. مش بس تقول لا إله إلا محمد رسول الله ولا تلبس هذا التوحيد بماذا؟ بظلم. ما هو الظلم؟ الذنب؟ كلنا نذنب. لا، الشرك، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن هو مشرك، ما ينفعش. الله قال، قال لا، تؤمن بي وتخلص لي العبادة والتوحيد. أريد توحيدا صافيا، توحيدا محضا مفردا فذا في بابه. كيف يا ربي؟ طيب بصراحة اختلف العلماء، يستغاث بغير الله ولا يستغاث؟ ايش دخل في الاختلاف؟ مش هستغيث، فكري خلاص انتهى، وانا مش مستعد اقرأ حتى 10,000 صفحة في الدفاع عن هذا. لا اريد. لماذا؟ أنا إيش اللي دربنا على إيدي بهبلي أستغيث بإيدي سيدي عبد القادر والإمام علي والحسين والزهرة وسيدي ابن مشيش وسيدي ابن بطيخ؟ ما بدي شيئهم، بحبهم وأقول قدس الله أسرارهم، مش هستغيث بهم. لماذا؟ عندي رب العالمين يا حبيبي. واحد عنده النبع بروح على جدول معتكر؟ أو بقعد يظل يبحث عن جدول اختلفوا في صحة مائه، بقولوا ملوث بقولوا مش ملوث، إيش دخلني فيه؟ أنا عندي النبع يا حبيبي. وقلت لكم في قاعدة، هذه هداني الله بها قبل سنوات بعيد بفضل الله، ليس مخاطرا بدينه كآمني. اسحط خاطر في عقيدتك. إذا تطرق الأمر للعقيدة ما فيش مخاطرة، مش مستعد خاطر يا سيدي. وتقول لي قال سيدي عبد القادر وقال سيدي الإمام علي وقال سيدي، ما يهمنيش. عنده قرآن قال لم يلبسوا إيمانهم بشرك، صح؟ أي شيء فيه شبهة شرك بديش إياه. وبعدين ربي موجود، لا يظل لا ينسى لا يغيب لا تأخذه سنة ولا نوم. وجربه بصدق، والله العظيم يلبك دائما، أنا أقسم به يلبك دائما، صح ولا لا؟ دائما يلبك لا إله إلا هو يا أخي، وأسرع من أي شيء. ليه أنا أستبدل به إيش؟ غيره. أعوذ بالله يا أخي، ماذا أستبدل به غيره؟ فهذا اختلفوا في كذا كذا، لا أريد. اختلفوا في النذر لأولياء القبور، مش حنذر، أنذر لله. أنا إيش دخلني عبد القادر بده لحم هو؟ بده يكون لحم؟ قال لا، هو مش عبد القادر في الحقيقة، للفقراء. طيب انزل لله بخذها الفقراء يا ذكي يا عبقري. قال احنا عشان بس الفقراء، في الحقيقة هو مش الفقراء، عارفين مين؟ سدنة القبر هذا، السدنة هذول من الشيعة والصوفية وغيرهم. فلوس يا حبيبي، فلوس، حط فلوس عشان هم يعيشوا، انتبه. ويبني قصور من أموال الحمقى المعاتي اللي بغامروا بدينهم وعقائدهم. ما مستعد. ليه أنا أقول نذر لعبد القادر؟ استغفر الله العظيم، شو نذر عبد القادر؟ نذر للعلي ونذر للزهرة، كم فرق هذا؟ النذر لله ولا مش صحيح؟ لله، هذا نذر لله. وخطا امير الفقراء، مش حكوا انا خطا امير الفقراء مثلا، واصلهم وصلهم صح؟ مين احسن؟ خليه هيك اقولي. اللي بقعد يجادل وبضيع وبخلي دينه ايه مطيه، وكما قيل من جعل دينه مطية للجدل ضاع دينه. انتبهوا السلف قالوا هذا، اصحى تخلي دينك مطية للجدل. وهذا قال وهذا اقنعني وكلام فارغ، هذا خذ ايه بالطريق الامن يا حبيبي، صح ولا لا؟ تلبس ايمانك بظلم. هؤلاء النصارى الحمقى مساكين، والله يا حمقى اقسم بالله، لو فكروا بعقولهم ها. وانا دائما اقول هذه نفسي، اقول يستحيل ان رب العزه تبارك وتعالى، هم بانوا قال بالرب بس بطريقتهم التثليثيه، يستحيل يوم القيامه انه يغضب علي كمسلم يقول لي ليش انت ما اشتركتش معي عيسى وجبريل، ليه ما خليتهم يقسموني في الملك والالهيه والتوحيد وكذا. اقول يا رب انا جعلتك هذا كله لك، حيقول نعم العبد وانت يا عبدي. انا صحيح مش ممكن ما لا تنسلك في دماغي نقول لا انا كمان بدي تشركني، انا بستقلش لحالي صراحه، انا عندي خلف الهيمنه، كان اعطي ثلث لواحد تانيين بصير الموضوع عيب نقدر نتحمل مع بعضنا. هذا كلام فارغ، الرب مش زهيك، اللي خلق الاكوان هذه كلها مش زهيك، وحده مش ممكن يعتب علي ولا يحاسبني ايه لانني فعلت هذا. هم من الذي انكروه من توحيد المسلمين؟ انا لا استطيع ان افهم، هم قادرين يستوعبوه كان توحيدنا جريمه، تخيلوا كان المسلم اللي وحد الله وافرده وحده وكانه اجرم ذلك في حق الله، اما هم ما شاء الله قال عرفوا التوحيد على حقيقته. تهجيس، هذا كلام ناس حالمين وسكارى تاهوا وضلوا واضلوا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فانتبهوا ولا تلبسوا ايمانكم بظلم، صفوا العباده ايها الاخوه وامحضوا الاعتقاد الحق الواصف الخالص لله وحده لا اله الا هو، وابتعدوا عن الشبهات. كان مولانا العلامه الصالح ولي العارف محمد الحامد شيخ حماه قدس يقول، وذكرتكم بها مرات كثيره، كان يقول الخطا في الاصول يعني في العقائد اصول الدين العقائد، الخطا في الاصول قد يوجب الخلود في النيران، والخطأ في الفروع يرجع له الغفران. هذا حلال عيدك مش عارف ايه، لا هذا يبطل، لا هذا غير مبطل، هذا مش عارف ايه، سهلات الفروع هذه الاحكام الفقهية العادية مش مشكلة، اتبع جعفر اتبع الشافعي اتبع من تريد مش خطر هذا، لكن في العقيدة خليك مع القرآن الكريم، لا تلبس ايمانك بظلم ولا تخاطر ايه بعقيدتك، مش لعب، هذا دين ونجاحي في الآخرة صح. اللهم اجعلنا كذلك. طيب صح فالمهم ايه، فيقول ايه هل لك من عذر؟ يقول لا يا رب. فيقول انك اليوم لا تظلم وان لك عندنا حسنة، في عندنا حسنة هيك مخبايه مخبينها احنا مخبأة يعني. فيقول يا رب اي حسنة؟ فتخرج له او تنشر له بطاقة هيك ورقة صغيرة هيك مكتوب فيها وبعد لا اله الا الله محمد رسول الله، ثم يقول احضر وزنك يلا على موازين. الله صعب تخوف هذه الموازين هذه بطيش اللب، احضر وزنك فإنك لا تظلم سوف نزن أعمالك بالعدل والقسط المستقيم. قال ونضع الموازين القسطة، شوف مش موازين القسط أبلغ بكثير، الموازين كأنه هي الموازين نفسها، هي العدل بروعي بجرمه ونفسي. ونضع الموازين القسطة في الأنبياء ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. لأي بتخوف برضو، أتينا بها وكفى بنا حاسبين، برضو في الخير وفي الشرها كل موزن انتبهها، أتينا بها وكفى بنا حاسبين، شيء مخيف. طيب فأقولوا إيه احضر وزنك فإنك اليوم لا تظلم. فيقول يا رب وما تفعل هذه البطاقة أي بهذه السجلات 99 سجل كل واحد موزوع كبير جدا جدا. قال له بس روح احضر وزنك. فتوضع السجلات في كفة، اللي هي كفة إيش الشمال، وتوضع البطاقة في الكفة، في كفة حسناتي البسيطة جدا، فرجحت البطاقة. النبي قال فرجحت البطاقة ولا يثقل بسم الله شيء، ولا شيء بقدر إيه يرجح بسم الله، فعلا لا يسبقها عمل. فخلصه الله على رؤوس الخلائق بإخلاص التوحيد، كان مؤمن موحد المسكين هو، ويبدو بصدق عنده تخليط كما يقال خرج من الضبط إلى الخبط فيش في الأعمال، في الأعمال ما كانش ملتزما، لكن مسكين في الاعتقاد كويس آمن إنه الله كذا، يمكن هذا يكون أحسن من واحد شيخ انتبهوا زي حالات الشيخ ومؤلف 30 مجلد ويبرر للناس استغيثوا بالأولياء واستغيثوا بالأئمة واسألوهم واطلبوهم وحطوا صورهم قدامكم. في ناس هيك بعلموا تلاميذهم حط صورة الشيخ قدامك، حتى لما تدعى الله في الصلاة قال لك أو في الدعاء حطها قدامك، هو جسرك إلى الله، عبرك تصل إلى الله. ليه بتلعبوا بديننا ممكن هذا الشيخ لا ينجو يوم القيامة، وهذا الغلبان اللي عمل السبعة وذنبتها كما يقال ينجو، على الأقل عقيدته كانت سليمة صح ولا لا؟ لا استغاث بفلان، لا سأل فلان، لا طلب فلان، لا فلان ولا علان، رب العالمين، رب فلان ورب علان، هذا هو. على كل حال فإيش، اللهم صل على سيدنا محمد. نعم قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قال ابن عباس هي مكة آمنة لا يغار عليها، ما فيش إيه غزوات وكذا لا يغار عليها، مطمئنة قارة بأهلها لا تضطرهم إلى الانتجاع. شو الانتجاع؟ زي البدو العرب مساكين يضطر كل يوم إيش يهد عمود الخيمة هذا ثم إيه ينتجع إيه الكلاء والمرعى في مكان آخر، خلص الكلاء روح كلاء. لا قريش إيه لا في مكة، ليش؟ كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، خاصة خمس من الحجيج وتجارة الصيف إيش والشتاء الشام واليمن، وقاعدين لا بنتجعوا ولا حاجة. فهذا معنى آمنة لا يغار عليها، مطمئنة لا تنتجع، ما في نجعة، قاعدين ما شاء الله نعمة كبيرة. طيب يأتيها رزقها رغدا، ما هو الرغد؟ الواسع، الرزق الوسيع المبسوط من كل مكان، يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فكفرت بأنعم الله، متى هذا الكفر؟ حين كفرت بمحمد، أعظم نعمة كانت، سبحان الله أعظم نعمة، كفروا به وجحدوه وأنكروه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. متى؟ حين أصابتها السنوات المسنتات السبع المجهدات القاحطات والعياذ بالله، تلبية لدعاء المعصوم كما في البخاري قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، وهذا خطأ إعرابي هو هيك مروي في البخاري، المفروض كسني يوسف، بعض العلماء تصرف فيها من عنده وكسني يوسف، لا أمانة مع الرواية هي مروية هيك كسنين يوسف، وهذا لا يتجه في اللغة، المفروض كسني يوسف صح ولا؟ المهم اللهم اجعلها عليهم إيه قال إيه سبعا كسنين يوسف، هكذا بإثبات النون، وهذا لحن الله أعلم لعلهم التصرف، أكيد التصرف الرواة، لكن هذه الأمانة. طيب فعلا أصابتهم هذه السبع حتى أسنتوا وأملقوا وعدموا والعياذ بالله، تقول كتب التاريخ حتى أكلوا العظم والجلود والعلهز، وهذه كلمة لا تجدها حتى في أي معجم، كلمة نادرة جدا جدا، وكانت العرب يعير بعضهم إيه بعضا بالعلهز، يقول له أبوك أكل العلهز. شو العلهز هذا؟ الريش هذا أو الشعر أو الوبر مع الجلد وشوية دم، كل هذا يدقى وبكلوا كانوا فش، طبعا أكل تعيس وبائس مكة كفار مكة قريش أكلوا العلهز. النبي رحمة منه كما روى محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار بعث إليهم بأمداد ليحييهم بها، شوف الرحمة عاد، قالك النبي منتقم ما عندوش رحمة وين، وأخرجوه وحاربوه وهو في المدينة أكثر من حرب، بعث لهم صلى الله عليه وسلم. فهذا إيه قوله، فهذا قوله فأذاقها الله لباس الجوع. واحد يعترض يقول لا لو الله قال فأذاقها الله الجوع منطقية، لكن أذاقها لباس مش مفهومة، لماذا لم يقول ألبسها الله لباس الجوع؟ أنت جاي تستدرك على براءة القرآن، انتبه، لو الله قال ألبسها الله لباس الجوع والخوف، هنا لم يمس الباطن صح؟ الجوع بصير في الظاهر، مع أنه الجوع أكثر ما إيه؟ ما يكون حره على إيه؟ على الباطن، يقول عض إيه؟ بباطنه الشرسوف شرسيف بطنه الحية البطن هذه، ولا مش صحيح؟ عضه الجوع بنابه، بعتقدوا في حياة البطن في من حتى على فعلا فعلا فعلا الحياة هذه، ولما الإنسان بجوع بتبدأ هي إيش عادي هي نفسها بالجوع تبدأ تعمل مشاكل بتلوى عليه، فقول لك عضه الجوع بنابي، هذا ناب الشرسوف في شرسوف البطن فيها الحياة. المهم تشوف التعبير العجيب، قال أذاقها الله، فكلمة أذاقها غطى ماذا؟ غطى الباطن صح، لباس الجوع كلمة لباس غطى ماذا؟ غطى الظاهر. لو قال أذاقها ما ينفعش لحالها، لو قال ألبسها ما ينفعش، بهالتعبير مبتكر وهو من مبتكرات القرآن الكريم، ما فيش عند العرب أذاقه الله لباس، ما فيش، هذا من مبتكرات الكتاب العزيز، شفتوا كيف؟ أذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكلوا، الآية واضحة، نعم إنما حرم عليكم كذا وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح على إيه؟ على اسم غير الله والعياذ بالله من طواغيتهم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما معنى باغ وعاد؟ مرت معنا في مواضع هذه من كتاب الله في دروس التفسير. فمن اضطر يعني من لز حملته الضرورة، وطبعا أكثر اليوم أكثر متفهم يقول لك إيه اضطر فلان إلى كذا، إيش اضطر فلان؟ اضطر فلان، اضطر فلان فلانا إلى أن يكذب صح؟ إذا ففلان إيه مضطر، ما تقوليش اضطر فلان، غلط هذا، اضطر مبني المجهول. طيب فمن اضطر من حملته الضرورة يعني والظروف والجوع وعدم كذا كذا، غير باغ، غير قاصد للمتعة من البغي، يبتغي يعني، بعض الناس يقول لك يعني اجت منك يا جماعة ما اجت مني، انا الان ما عندي شيء خليني إيه أروح إيه أتمتع بهالخمرة هذه ونذوق لحم الخنزير تأثم حتى لو ما عندكش إيه طعام وشراب. لازم النية ما تكونش إيش طلب اللذة بهذا المحرم. هذا معنى غير باغن. فهمتوا إيش غير باغن؟ غير طالب للذة المحرمة. طب ها ليش؟ ما الله باحه لي. إنما تكون طالبا لإمساك إيه المهجة والرمق لاستبقاء النفس يعني وإمساك إيه الرمق بس عشان تحيا. ولذلك قال وهذا أيضا البلاغة الدقيقة ولا عاد. ما معنى عاد؟ غير متجاوز للقدر. فالضرورات تقدر بماذا؟ بقدرها. فتتناول منه قدر ما يمسك ماذا؟ الرمق ويبقي على الحياة والمهجة بس ولا إيه تتوسع ولا هذا كله سبحان الله بكلمتين غير باغ ولا عاد. بلاغة عجيبة يا أخي. فإن الله ولا تقول خلاص إذن أقول قولي هذا واستغفر الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.